نعلم جميعا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة عندما نافق، فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: وما يدريك لعل الله نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا شأن أهل بدر، فهل نفهم من ذلك أنه يجب إقامة الحد على المنافق؟ فلقد صلى على أهل إذا أظهر المنافق نفاقا خير إلا أن يفكر، إلا إذا رأى نفاقا في السياسة الشرعية في شرع الحد عجب ما ترى أنه يتكلم عن الحاقد قال أنه موجب على أهل بدر فقال أنا لما أظهر خلافه من الحاقد حتى أول فكذا المسلمين يحفظ هناك في نفسه من قلبه وماله متعوده قال الله ما اردت صلاه الله ورسوله وانما اردت ان تكون هي من عندهم فاجرى النبي عز وجل ونهى عن قتله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.